وكان يصلي من الليل وكان المؤمن يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الا في الليله السابعه من الاصل الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارى رؤيا قط الطواف في الليل الاخر، من كان متحريا فليتحرى من العشر الاواخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في الصحيح: حدثنا احبابه فضل من تعار من الليل، فضل من تعار يعني استيقظ، من استيقظ من الليل ثم ذكر الله ثم توضا ثم صلى، كما مرنا ان الشيطان يعقد ثلاث عقد تنحل واحده ذكر الله، والثانية إذا توضأ، والثالثة إذا صلى. فمن تعار يعني استيقظ من الليل فذكر الله تعالى وتقدس وصلى وتوضأ وصلى حصل له أجر عظيم، لأن الفضل بيد الله تعالى وتقدس يقينك حيث شاء، له المنة تعالى وتقدس. أحمد ربك، الحمد لله الذي أيقظني، الحمد لله الذي رآني لهذا أهلا، رآني للاستيقاظ أهلا وللصلاة أهلا، لأن بعض الناس ما يوقظه ربه تعالى وتقدس، لكن المسلم إذا صار له عادة يوقظه ربه تعالى وتقدس ويقوم، فيحمد ربه على هذا الاستيقاظ. المهم أنه تعار يعني استيقظ من الليل ثم ذكر الله ثم توضأ ثم صلى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان محمد بن الفضل عالم، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد عن أيوب، عن أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الناس كانوا يقصون رؤياهم على الرسول، إذا صلى الفجر وانصرف من عنده الرؤيا يقصها. يقول فرأيت أنا، يقول ابن عمر رضي الله عنه: فرأيت كأني أخذت وكأني ذهب بإثنين إلى النار، كأن بيدي استبرقة وكأنها تطير لكن أي مكان يجي من الجنة تطير في الجنة، لكن جاءني اثنين وأخذ بيدي يريدان يذهبا بي إلى جهنم إلى النار. يقول فجاء ملك آخر وقال: لن ترع لن ترع، خلي عني. يقول فخلي عني، فلما أصبحت كنت أجري أجري حتى قصصها على حفصة، قصصها على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. الله، ما كان يصلي بالليل، لو كان يقوم من الليل هذا في فضل كبير. نعم الرجل لو كان على فضل عبد الله بن عمر لازم يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. يقول فكان لا يدع صلاة الليل لا في حضر ولا في سفر حتى لحق بربه. عبد الله بن عمر كان لا يدع صلاة الليل حتى لحق بربه. نعم. وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. يقول وكانوا لا يزال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا انصرف من صلاة الفجر وأقبل عليهم كل من رأى رؤيا تقصى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني في ليلة القدر، أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، يعني من ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فمن كان متحريها فليتحرى من العشر الأواخر، ومن كان يتحرى ليلة القدر فليتحرى في ليلة العشر الأواخر من رمضان، الأولى 21 يعني، أو 23 أو 5، في الأفراد، في الأفراد الأولى 21 لأنها كانت ليلة القدر أول رمضان صلى الله الرسول صلى في طين وما، قال كأني أريد ليلة القدر وكأني أسجد فيها بماء وطين، فصلى ليلة 21 من رمضان فهطف المطر ونزل على الرسول، كان السجد من جريد ومن حصير ومن طين خفيف، فنزل المطر على الأرض فسجد عليه الصلاة والسلام بماء وطين، خشمه وجبهته لما قاملت لها ماء وطين. يقول كأني أريد ليلة القدر، هذا في ليلة 21 ليلة القدر، ليلة 21 وافقت ليلة القدر، لكن تحترها 23 25 27 وأحراها ليلة 27 لأن الأحاديث الكثيرة وردت في 27. نعم. باب المداومة على ركعتي الفجر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن راك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا. يقول البخاري رحمه الله: باب فرق قبل رأي ركعتين الفجر، يعني الركعتين اللي قبل الفجر ما كان يدعهما عليه الصلاة والسلام لا هما ولا الوتر، لا في حضر ولا في سفر. الوتر وركعتين الفجر ما كان يدعهما لا في حضر ولا في سفر. فالمسلم يحرص عليهما حتى لو كنت مسافر إنسان، فإنك توتر بالليل عاد أنت حر، توتر في أول الليل أو في آخره، لكن لازم من الوتر وصلاة الفجر قبل صلاة الظهر. أما الرواتب الباقية فأنت حر فيها، إيش تصليها وإيش تتركها، لأن الله نزل عنك نصف الفريضة، لو صرت مسافر نصف الفريضة نزلت عنك، فأنت حر تصلي مثل رواتب الظهر ورواتب العشاء. لكن فصلى صلاة الفجر الثنتين اللي قبل الفجر والوتر لا تدعهما إطلاقا إلى يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لازم عليهما حضرا وسفرا. فيقول: نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة قال، قال عن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك قال عن أبي سلمة عن عائشة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ثم أتى بيته ثم صلى ما كشف الله له، صلى صلى صلى صلى ثم صجع حتى إذا تبقى بين الأذانين، يعني بين الإقامة والصلاة، وإذا قامت الصلاة والأذان صلى ركعتين، فإن كنت جحاه مستيقظة حتى تحدثنا عنه وياه، ولا استيقظ جلس على استيقظ على ولا نام على يمينه، ثم إذا قال بلال الصلاة الصلاة ذهب وصلى في الناس. باب الضيعة على شق الأيمن بعد ركعتين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. يقول البخاري رحمه الله: باب الاضطجاع على شقك الأيمن الإنسان بعدما تصلي ركعتي الفجر. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود قال عن عروة، أبو الأسود يعني يتيم عروة محمد بن نوفل يتيم عروة قال حدثنا عروة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الفجر ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ابن حزم يقول واجبة، يقول ما يضطجع على شقه الأيمن ما تصح صلاة الركعتين هذه، ما لازم تعيدها ولا تصل تضطجع، هذه سنة الأئمة الثلاثة يقولون سنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له يضطجع يضطجع ولا ما يضطجع هي سنة. أما وجوب أنها ما تصح صلاتك الإنسان إلا حتى تنام، هذا عاد من ابن حزم في المحلى رحمه الله ومن اختياراته، واتى بهذا الحديث لانه حجه، يقول هذا حجه ان الرسول صلى واضطجع، فلازم على المسلم المصلي ان يصلي ويضطجع. فالشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى ركعته الفجر ثم اضطجع حتى ناداه بلال. نعم. باب من تعدد بعد الركعتين ولم يضطجع. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاه. يقول البخاري رحمه الله: باب من اضطجع من صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع. هذا حجه الائمه الثلاثه، أن الرسول صلى ولم يتحدث مع عائشة ولا اضطجع، فكيف نجيبها؟ صلاها مرة أو مرتين نجيبها؟ الأئمة الثلاثة يقول ليست واجبة، إنما سنة، إن طجعت فأنت حر وإلا كيف صلوا خلص. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم، بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا سالم أبو النضر، سالم أبو النضر قال عن أبي سلمة عن عائشة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظا تحدث أنا وياه تحدثنا وإلا اضطجع. إن كانت يقظة ما فيها نوم الصلاة يتحدث إليها ويتهرج وياه حتى يؤذنه بلال بالصلاة وإلا الطجعة، يعني معناها أنها ليست واجبة كما ذكر ابن حزم. النبي عليه أحيانا يتحدث مع عائشة ولا يطجع وأحيانا يطجع، فهي سنة اللي يفعلها سنة واللي ما يفعلها هو ترك سنة، والسنة إذا فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها فلا إثم عليك الإنسان، هذا حكم السنة في المصطلح أنها لا تهز ليس عليك إثم فيها، إن صليتها لك أجر وإن تركتها لا إثم عليك. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزوري رضي الله عنهم، فقال يحيى بن سعيد الانصاري: ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجل أمري وآجله، فاغدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في آجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واغدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. يقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ما جاء في التطوع مثنى مثنى سواء الليل أو نهار، سواء بالليل أو بالنهار، لأن النسائي قال: باب التطوع في النهار مثنى مثنى، يعني في النسائي، وهنا سيأتي مفهومه أنك تصلي في الليل والنهار، الاستخارة تصليها في الليل أو النهار، لتطابق الترجمة. باب الصلاة مثنى مثنى في النهار والليل، فمطابقة الترجمة للاستخارة أنك تصلي الاستخارة في غير وقت نهي، وقت النهي ممنوع، لكن بغير وقت النهي بالليل أو بالنهار أنت حر الإنسان، متى ما أمرك الله أن تصلي الاستخارة في إيجار بيت، في شراء بيت، في بيعه، في زواج، في سفر، في أي شيء تريد أن تفعله الإنسان وأنت متردد، وإلا إذا عزمت ما في استخارة، إذا عزمت على الشيء ما في استخارة، لكن متردد تشكك، هل أسافر ولا ما أسافر، هل أتزوج من فلان ولا ما أتزوجها، هل أشتري هذا البيت ولا ما أشريه، هل أستأجر هذه الشركة، هل أشترك في هذه الشركة ولا ما أشترك، متردد ما عزمت، أما إذا عزمت فلا في استخارة، إذا عزمت لا تستخير، لكن إذا تشكك وتردد فيها وشاورت أصحابك الصادقين لك، أصحابك اثنين من أصحابك الصادقين لك المحبين لك شاورهم ثم تستخير، فلا خاب الحديث ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، أو بالعكس ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، فالشاهد لازم من استشارة من الصفات من اثنين ممن يحبونك وتحبهم ثم تستخير. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا، ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر، ويذكر عن الاستخارة انها بالليل والنهار، وان الاستخارة سنة من السنن التي وجبت والتي فعلها الرسول وامر بها، يذكر عن عمار وابي ذر وابي ذر الغفاري وانس بن مالك وجابر بن زيد وجابر بن زيد ابو الشعثة وعكرمة والزهري، يذكر عنهم انهم يستخيرون الله، وان الاستخارة كنا من السنن في الليل او بالنهار. نعم. وقال يحيى بن سعيد الانصاري: ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال يحيى بن سعيد: ما ادركت فقهاء الامصار الا يسلمون في كل اثنتين في النهار او في الليل. نعم. قال: حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السور. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة، يعني دعاء الاستخارة، كما يعلمنا السورة من القرآن. هنا مسألتين: مسألة الخطبة، خطبة النكاح، يعلمهم إياها كما يعلمهم سورة من القرآن، في حديث ابن مسعود، وهنا في حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة، دعاء الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. والاستخارة نعم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. وقتها متى؟ وقتها إذا سجدت الإنسان السجدة الأخيرة من الركعتين، فلركعتين في غير وقت نهي، ثم الركعة السجدة الأخيرة من الصلاة تقول بعد ما تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تأتي بالدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذا الشراء البيت أو الإيجار والسفر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ثم يسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واغفر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا بعد آخر سجدة تسجدها من ثلاث الركعتين، هذه آخر سجدة بعدما تسبح ثلاث أو خمس تقول هذا الدعاء، ثم إذا سلمت تمد يديك إلى السماء ثم تبشر الاستخارة أيضا. وانظر ماذا يحدث، انظر ماذا يحدث في قلبك، يحدث نور وانشراح، وأنك تمشي امش حلم. وإن أظلمت الدنيا بعينيك ورأيت أن المسألة ظلام وأنها من شرحت الإنسان لا تفعل، ارجع، لأن الاستخارة أو أعد الاستخارة، أنت حر الإنسان. فالشاهد أن الاستخارة علمها الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، وتصلي الركعتين في غير وقت نهي في النهار أو في الليل، أنت حر في أي وقت شئت في الليل أو النهار إلا وقت النهي لك. نعم. قال رحمه الله: دثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزركي انه سمع ابا قتادة بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول البخاري رحمه الله: بابه تابع للباب. تابع. حدثنا المكي بن ابراهيم. المكي بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد قال حدثنا عامر بن عبد الله. عامر بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن سليم الزرقي. عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري. عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو أن إنسان دخل الحرم هنا يقول: أنا بطوف، ما أنا جالس بطوف، فلا يجلس. تحية الكعبة الطواف، وتحية المسجد أردت أن تجلس تحية المسجد ركعتين، فلا يمكن أن تجلس في المسجد دخلته إلا تصلي ركعتين. لكن هل إذا كان باقي على المغرب 15 دقائق وعلى الظهر 15 دقائق وعلى المغرب 10 أصلي؟ تقول لا، ما تصلي، لأن هذا وقت نهي، وقت النهي لا يمكن أن يصلى فيه حتى ولو دخلت المسجد. لأن عقبة بن عامر الجهني ذكر ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. كل حديث وعارف هذا الحديث موقوف عمله. فالشاهد إذا دخلت وقت نهي فلا تصلي، أما أن تقف حتى تغرب الشمس أو بعد تصبر قليل أو دخلت الحرم تروح تطوف الإنسان. والشاهد ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس إلى 10 دقائق، حين توقف إلى 10 دقائق، حين تضيف للغروب إلى 10 دقائق، وغيرها صل ما شئت الإنسان. وكل حديث يعرف هذا موقوف عمله، لأن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام أتاه وبمكة قبل أن يهاجر: يا رسول الله كيف أصلي؟ قال: صلي الصلوات كلها ما عدا هذه الصلاة، إذا بغيت تطلع طلعت الشمس 10 دقائق فلا تصلي، لأنها تطلع بين قرن، انظر العلة، تطلع بين قرن الشيطان والمشركون يسجدون لها. إذا المسألة أن نخالف اليهود، نخالف المشركين، نخالف ما أفعله المشركون حتى بالصلاة ما نصلي، لأن خلاف المشركين. إذا طلعت 10 دقائق فحتى ترتفع 10 دقائق لا تصلي، لأن الشيطان يطلع ويسجد له المشركون. وهنا تسجر جهنم ويسجر النجوس نيرانهم ويسجدون لها، وهنا الغروب كذلك تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فبين عمرو بن عاص الحبشي رضي الله عنه العلة، ما دام الحديث بينت علته وتحريمه فهو يوقف عمل كل حديث لأسيه. حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طلب بهذا البيت موقوف عمله، حديث أبي قتادة موقوف عمله، حديث بلال موقوف عمله إلى آخره. قال رحمه الله دنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن إسحاق إسحاق بن عبد الله نعم ابن أبي طلحة عن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم انصرف، يعني صلى لهم ركعتين في الفجر ثم انصرف. قال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. مفهوم الحديث ومفهومه أنك لا تنصرف قبل أن تنصرف الإمام، مفهوم الحديث ومقصوده والإيراد هنا أنك لا تنصرف الإنسان قبل أن ينصرف الإمام. صلى لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم انصرف، ويقصد أنس أن صلى لهم ركعتين في بيت جدته اللي يقول صلات العجوز وراءنا صلى هو الرسول، فالرسول صلى لهم ركعتين في بيته، صلى ركعتين في بيت عثمان بن مالك، صلى ركعتين في بيته، كل من دعاه يصلي في بيته ذهب وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الركعتين في النهار ولا في الليل جاي. قال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله نعم عن ابي عبد الله بن عمر عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين. ابن عمر يعدد لنا الرواتب اللي هي في المنزله بعد الفرائض، منزلتها بعد الفرائض يعني راتبة عليك الإنسان يعني قريبة من الوجوب لكن ما أوجبها الرسول إلا إنها رواتب عن فرائض الفرائض. يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر، يعني خمس ركعات الفرائض خمس، صليت خمس ركعات. العصر ما له استثناء العصر إلا إنه قال ركعتين قبل الجمعة، معناه أن الجمعة أيضا لها راتبة بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة، ركعتين بعد صلاة الجمعة معناه أنك إذا صليت الجمعة تصلي ركعتين لأنها وردت هنا مع الرواتب. قال رحمه الله حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. يقول رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس نعم آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مضى في حديث سليك بن سلك الغطفاني دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فقال هل صليت التحية يا سليك؟ قال لا. قال كن فصلي ركعتين تحية المسجد. فإذا جاء والإمام يخطب أو أنه قد خرج يعني جلس على المنبر خرج يعني جلس على المنبر والإمام والمؤذن يؤذن ويريد أن يخطب ودخلت المسجد تصلي ركعتين، لا تقول لا الإمام ما دام الإمام موجود فأنا ما صلي ركعتين، أي وقت تدخل حتى ولو الإمام جالس على المنبر أو يخطب صلي ركعتين. قال رحمه الله دثنا ابو نعيم قال دثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله قد دخل الكعبه قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم قلت فاين قال بين هاتين الاصوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه قال ابو عبد الله قال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال عتبان ودعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصببنا وراءه فركع ركعتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو نعيم ابو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثنا سيف بن سليمان سيف بن سليمان قال حدثنا مجاهد قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله. يقول ابن عمر كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر لابن عمر في منزله يعني انت مجاهد او غيره اما احد مواليه قال الرسول دخل الكعبة فجاء يجري ابن عمر رضي الله عنه وتحصل انه قابل الرسول خارج من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وانتهى ثم خرج من الكعبة ووجد بلال قال يا بلال اين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين هذين الاسطورتين. يقول نسيت لا اقول له كم صلى ركعتين ولا تسليمتين لكن الرسول صلى تسليمه وحده صلى عليه الصلاة والسلام بين العمودين الذي يدخل باب الكعبة قدامك الإنسان صلى بين العمودين تسليمه وحده يقال إنه صلى تسليمه عند الباب الله أعلم. الشاهد أن ابن عمر سأل بلالا هو اللي وجده عند الباب وقد خرج الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أين صلى الرسول قال بين هذين الأسطورتين بين العمودين قدامك امشي شوية والعمود اللي قدامك صلى بينهما قريب الجدار يسارك والعمود الستة يمين العمود الأربعة يمين هي ستة ستة عمود أربعة يمينك والجدار يسارك وصلها هنا ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة هذا فيه فضل صلاة ركعتين في أي وقت تشاء في أي وقت كل وقت النهي صلي ركعتين في أي وقت تشاء من الليل أو النهار أو ما تجد صلي ركعتين الإنسان لأنه عدد البخاري رحمه الله الركعات اللي صلىها الرسول عند عتبان ركعتين وعند العجوز ركعتين وعند الكعبة ركعتين وفي كل مكان ركعتين ركعتين فأنت يا الإنسان تصلي الركعتين في أي شيء. وقال أبو هريرة أوصاني خليلي ألا أدع صلاة الضحى ركعتين وكذلك أبو الدرداء أوصاني خليلي ألا أدع ركعتين الضحى يعني ركعتين فشاهد أن صلاة النهار والليل كلها ركعتين ركعتين يعني مثنى مثنى وركعتين ركعتين. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال قال ابو النضي حدثني ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظا حدثني والا اضطجع. قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحديث بعد ركعتين باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو النضر سالم مولى بن مطيع عمر بن عبيد الله قال عن ابيه خطا ابي هنا امسحوها لانه غلط ما الهدو ما يعرف ابوه مملوك ما يعرف له ابوه سالم مولى ابي النضر ما يعرف له ابوه مملوك فالأبي هنا جاءت خطأ غلط من أحد الرواة أو من المطابع ولفه خطأ هو مملوك ما يلف له أبو مالك سالم هو سالم مولى عمر بن أبي المطيع عمر بن عبيد الله فليس له أبو ولا يعرف له أبو فلفظة أبي هنا غلط. عن أبي سلمة عن عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين الفجر يعني فإن كنت يقضى فحدثتني وياه وقاعد يحدثني ولا طجع عليه الصلاة والسلام. قال فإن قال بعضهم قلت لسفيان فإن بعضهم يروي ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. يقول سأل أحد سفيان الثوري قال بعضهم يرويه أنها ركعتي الفجر يعني إن كانت يقضى فحدثته إياه وإلا طجع. قال هو ذاك يعني ركعتي الفجر لأنها مرت أنها ركعتي الفجر. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثوري. باب تعاود ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. قال رحمه الله دثنا بيان بن عبد قال دثنا يحيى بن سعيد قال دثنا بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تعاهد ركعتي الفجر. باب تعاهد ركعتي الفجر يصليها في الحضر والسفر ما يتركها عليه الصلاة والسلام لا هي ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر. ركعتي الفجر والوتر ما تركهما لا في حضر ولا في سفر. فالمسلم يحرص عليهما كما حرص الرسول عليهما يصلي الفجر يصلي ركعتي الفجر ويصلي الوتر يحرص عليهما ولو كان مسافر ولو كان عم فيه مشقة يصليهما لو إيمة إذا كان مفروض أو عنده أو شيء من هذا أو يخاف فوات عرفات أو شيء من هذا يصليهما ولو إيمة على السيارة وماشي أو على الطيارة في ماشي يصليهما ولو إيمة لا يتركهما لا حضر ولا سفر. ومن سماهما تطوعا. ومن سماهما تطوعا لا شك أنها تطوع لكنها تلي الفريضة الرواتب العشر تلي الفريضة وإن كانت تطوع يعني هي سنة لا شك في هذا. نعم. قال حدثنا بيان بن عبد. يقول البخاري بيان ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. يقول البخاري رحمه الله باب ما يقرأ في صلاة الفجر. يقرأ ورد أنك تقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية وأن الرسول كان يفعل ذلك لكن عائشة أبهمتها أدرجتها وروى البخاري بوب لها باب ما يقرأ في صلاة الفجر يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال هنا يقرأ خفيفتين. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 13 ركعة يعني فيه صلاة الفجر. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. ثم يصلي إذا سمع النداء يصلي ركعتين خفيفتين يعني ركعتين خفيفتين يخفف القراءة فيهما يعني قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا اللي ورد في غير البخاري هنا وسيأتينا حديث البخاري يمكن في البخاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمتي أمران عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمران عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن لاب قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال عن عمتي عمرة عن عمتي عمرة بنت سعد بن زرارة أو سعد بن زرارة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم حول السنة فقال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن يحيى بن سعيد بن الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن نعم عن عمرة عن عائشة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الركعتين يعني القراءة فيهما يخفف القراءة فيهما اللتين قبل الفجر يخفف الركعتين يعني يقرأ قل يا أيها الكافرون هذا ما ورد وقل هو الله أحد الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، وأحيانا يقطع فيهما كما ورد في صحيح مسلم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره، وبعدها يقرأ السورة اللي فيها الملاعنة، ملاعنة النصارى نصارى النجران لما أتوا تعالوا نجر أبناءنا وأبناءكم نسان ونساكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، فلا يجعل لعنة الله على الظالمين على الكاذبين. فرفضوا أن يبايعوا من جرى نصران، قال جمع علي والحسن والحسن والحسين وفاطمة، قال تعالوا نجر أبناءنا وأبناءكم، قال هذا عائلتي، قال تعالوا نتلاعن تحت الكعبة، فرفضوا قالوا كان نبي وتلاعنتم الله لا تزال لعنة في آباء أبنائكم وأبناء أبنائكم، فرفضوا أن يلاعنوه وذهبوا إلى بلادهم بلا لعان. الشاهد آية الملاعنة كان يقرأ أحيانا الفجر يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الحرش العظيم إلى آخر السورة، صبغة الله وصبغة الله يعني دين الله إلى آخر. باب التطوع بعد المكتوبة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة النافع بعد العشاء في علي تابعه كثير بن فرقد وأيوب النافع قال وحدثني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التطوع بعد المكتوبة. باب التطوع بعد المكتوبة بعد صلوات الفريضة، صلوات الفريضة فيها تطوع. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر نعم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل الفجر قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، يعني لا صليت الجمعة وانتهت في الجمعة تصلي ركعتين تصلي سجدتين يعني سجدتين. قال فأما المغرب والعشاء ففي بيته. يقول فأما المغرب سجدتي المغرب والعشاء ففي بيتي عليه الصلاة والسلام. فالمكتوبة كلها اللي ما هي فريضة كل الفرائض النوافل الأفضل بيتك الإنسان صليهما في بيتك، هذا الأفضل جميع النوافل، أما الفريضة فلا في المسجد. نعم. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة النافع بعد العشاء في أهله. يقول ابن الزناد الأعرج عن موسى بن عقبة النافع بعد العشاء في أهله. النافع بعد العشاء في بيتي، يعني ابن عمر سأل حفصة يقول أما بعد الفجر فهذا الوقت اللي أدخل عليه، يعني عند حفصة. قال تابعه كثير من فرقد وأيوب. يقول سابق البخاري رحمه الله تابعه كثير من فرقد وأيوب النافع عن ابن النافع عمر. عن ابن عمر تابعوا تابعوا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري جميل. قال رحمه باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان عن عمر قال سمعت بشاشة جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا بس جأسا أظن وقر الظهر وعجل الأسر وعجل العشاء وقر المغرب، قال وأنا أظنه. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يتطوع بعد المغرب. من لم يتطوع بعد المغرب حدثنا بعد المكتوبة بعد الصلاة المكتوبة، يعني أن التطوعات بعد المكتوبة تركها في هذه الصلاة التي وصفها لنا. نقول حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن جابر بن الشعثاء جابر بن زيد أبو الشعثاء قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية جميعا. يقول ابن عباس أبو الشعثاء من تلاميذ ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام سبعا في المدينة وثمانيا صليت سبعا يعني الظهر والعصر المغرب والعشاء وثمانيا يعني العصر والظهر بدون مرض بدون هذا ولا شيء في المدينة آمن ما كان. فقيل ماذا ترى؟ قال لا أدري لأنه أراد أن لا يحرج أمته. هذا تعليل ابن عباس ولا ما يدري؟ الرسول صلى سبعا يعني المغرب والعشاء جمعا جماعها جمع وصلى أيضا الظهر والعصر جمع ثمان صلاهما بالمدينة آمن ما كان. فما الحكمة في هذا؟ قال ابن عباس أرى أن لا يحرج أمته من احتاج إلى مثل هذا يفعله. هذا تعليل ابن عباس لكن ما نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. التعليل من أبي الشعثاء قلت يا أبي الشعثاء أظنه التعليل من أبي الشعثاء التعليل من أبي الشعثاء قال يقول عمرو بن دينار قلت يا أبي الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظن إيه لكن ليش أخرنا؟ قالوا اللي حرج ابن عباس يقول لا اللي حرج المجمع. باب صلاة الضحى في السفر. قال رحمه الله حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبان والرقال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الضحى في السفر يعني في السفر باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال عن ثوبة قال عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. يقول مورق العجلي سألت ابن عمر أتصلي الضحى يعني؟ قال لا. صلى عمر؟ قال لا. صلى أبو بكر؟ لا. صلى الرسول عليه السلام؟ قال لا. قال لا إخاله. لا إخاله نعم. لا أظن. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحدنا النور النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الدعاء غير مهان فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتي مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أرى صلاة قد أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أن نور النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الدعاء غير مهان. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه زمان فعلمة الزمان يقول ما حدثنا أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الدعاء إلا أمهان في بيتها. لكن صلاة أمهاني وحديث أمهاني شكر لله رب العالمين حيث فتح الله له مكة ولا ما صلىها ضحى ما يصلى الضحى وإنما شكر لرب العالمين صلى ثمان ركعات وأتته تستجيره على أحمائها من بني مخزوم اثنين يقتلهم علي فقال أجرنا من أجر في أمهاني من هذه؟ قالت أمهاني. قال مرحبا أمهاني. قالت يا رسول الله ابن أمي يقتل أحماء اثنين من بني مخزوم قد أجرتهما. قال أجرنا من أجر في يوم نهاني حيث فيه لا يقتلهما قد أجرنا من أجر فيه. فهو شكر كما يرونه أنه شكر لرب العالمين أن فتح له مكة فلا تسمى صلاة الضحى إنما نعم تجوز صلاها في الضحى صحيح لكن ورد في بعض الأحاديث وإن كان السند مهجوز أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الضحى ثمان ركعات في بيتي. هذا تقول عائشة صلى الضحى في بيتي ثمان ركعات فهل هذا ورد وصح أم لا؟ الله أعلم. باب من لم يصل الضحى وراه واسعا. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لو سبحها. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي ياس. آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قال عن الزهري. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة تقول ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ولكن يصليها. يعني هي تصليها ولو ما رأت الرسول يصليها. ليش؟ لأنه أمر بها الرسول. نعم قد يكون أنه ما صلاها لكن أمر بها. يقول أبو هريرة وأبو الدرداء كل واحد منهما يقول أوصاني خليلي أن أصلي الضحى وأن أصوم من كل شهر 3 أيام وأن أوتر قبل أن أنام. كل الاثنين يقول أوصاني خليلي أبو الدرداء وأبو هريرة أوصاني خليلي أن لا أنام قبل أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي الضحى وأن أصوم كل شهر 3 مرات. فمدام أمر بصلاة الضحى سواء فعلها عليه الصلاة والأمة يمكن هو مبع لا يخاف من تفرض على الناس أو له عذر آخر. فالشاهد أنه مدام أمر بصلاة الضحى فنحن نصلي الضحى إذا استطعت الإنسان وصليت وتوضأت تصلي الضحى الإنسان إذا كان لك عادة في صلاة الضحى تصليها تسليمة تسليمتين 3 تسليمات إذا كان لك عادة تصلي عادتك الإنسان سواء من الليل أو من النهار. باب صلاة الضحى في الحذر. قاله عثمان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري وابن فروق عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الضحى في الحضر. باب صلاة الضحى في الحضر. حدثنا قال هو عثمان بن مالك. قال عثمان بن مالك كان عثمان بن مالك دعا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي له في بيته لأنه أحس أنه شوية تعب وكان إماما لقومه ولكن صار في أودية وقل نظره وكذا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في بيته فقال نعم. فلما صباح النهار ارتفع النهار جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال أين تريد أن نصلي؟ فقال ها هنا يا رسول الله. فصلى له 2 ركعات. معنى هذا أنه صلى 2 ركعات لعثمان بن مالك رضي الله عنه صلاة الضحى فصار مكانا له يصلي في أهل بيته والجيران اللي عنده يصلي به الإمام. أما المسجد اللي كان إماما له تركه. الشاهد أن صلاة الضحى وردت كثيرا في الأحاديث الصحيحة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم يقول بسنده حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي أن لا أنام قبل أن أوتر وأن أصلي الضحى وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله دثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضع له طرف عصير من ماء فصلى عليه 2 ركعات. وقال فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الدعاء فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال عن أنس بن سيرين عن أنس بن سيرين مولى أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع الصلاة معه. يقول أنس رضي الله عنه إن رجلا من الأنصار كان ضخما وقال له يا رسول الله لا أستطيع أن أجي إلى مسجدك أصلي معك فتعال صلي لي في بيتي وصلي في بيتي. فذهب إليه عليه الصلاة والسلام وصلى له 2 ركعات في بيته. سئل أنس هل صلى الرسول غيره؟ قال لا ما صلى الضحى إلا هذا اليوم ذات الرجل ولعله عثبان لعله اللي يرسل عثبان بس الرجل ما سماه لعله عثبان لأنه مهما ما ذكر أنه ذهب إلى آخر إلا واحد يجوز أنه السمين هذا أو غيره. عبد الحميد بن المنذر قال في التعليق اسمه عبد الحميد بن منذر غير عتبان. أيوة. عبد الحميد بن منذر جزاك الله خير. يقول الأخ إن اسمه عبد الحميد ابن المنذر السمين هذا الذي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى له ركعتين الضحى, وعثمان بن مالك صلى له ركعتين الضحى, فمعناه أنه تكرر صلاة الضحى لهذا ولهذا. نعم. باب الركعتان قبل الظهر. باب الركعتان قبل الظهر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب في بيته, وركعتين بعد العشاء في بيته, وركعتين قبل صلاه, وركعتين قبل صلاه الصبح. كانت ساعه لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثني أفسد أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب الركعتين قبل الظهر. وتضيف باب الركعتين قبل الظهر. نعم, باب الركعتين قبل الظهر. قبل الظهر. وإن بغيت تقول باب الركعتين قبل الظهر. يقول رحمه الله باب الركعتين قبل الظهر وبعده. حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد. قال حدثنا أيوب. أيوب. قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء في بيته, وركعتين قبل الفجر. فأنا إذا أذن المؤذن صلاهم عليه الصلاة والسلام. معنى هذا من هذه الرواتب التي تلي الفريضة ولكنها ليست فريضة, سنن ولكن السنة مؤكدة. سنة مؤكدة لا يجوز للمسلم تركها, ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر 10, وإن شئت تجعلهما 12 فأنت تصلي قبل الظهر 4, لأنه ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 قبل الظهر, فإن شئت أن تجعلهما 12 الرواتب لك ذلك, لأن كل طاعة تقدمها لك الإنسان فيها رصيدك عند رب العالمين أفضل لك, فتصلي 4 قبل الظهر إن شئت, وإلا بركعتين وركعتين وركعتين وركعتين يعني الرواتب. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعون أبي عدي وعمر عن شعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن شعبة. عن شعبة عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم بن محمد عن أبيه. عن أبيه محمد التيمي قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدعو 4 قبل الظهر. لا يدعو 4 قبل الظهر, يعني تصلي 4 في 12 الرواتب, في 12 تجعلها في رصيدك الإنسان. لا يدعو 4 قبل الظهر, وركعتين بعد الظهر, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء, وركعتين قبل الفجر, هذه 12 ركعة تجعلهم في رصيدك الإنسان مع الفرائض كم يصيرن قرابة 17 ركعة أو 40 ركعة مع هؤلاء وهؤلاء, وهذا فضل من الله تعالى وتقدس. الإنسان يجعل 40 ركعة كل يوم وليلة رصيده يسجل له عند رب العالمين. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين, وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.